بيقول لي هل من الضرورة أن تلبس المرأة شرابا عند الصلاة مع العلم بأنها تصلي في حجرتها؟ يا أخوانا المرأة كما قلنا من قبل لو أطفأت المصباح وغلقت على نفسها سبعة أبواب لو فعلت هذا فالصلاة لها شروط صحة. فلو أنها غلقت كل هذا ولم تحقق شروط الصحة فصلاتها باطلة. فمن شروط صحة الصلاة للرجل أو للمرأة ستر العورة، فلو أنها لم تحقق ستر العورة حتى ولو كانت في جوف بيتها في حجرة مظلمة فصلاتها باطلة. ما هي عورة المرأة؟ كل جسدها عدا الوجه والكفين.